قصص عربية. حبات البازلاء الخمس. في يوم من الأيام عاشت حبات بازلاء في جراب واحد. كنا مختلفات ولكن عشنا معا حينما كان الجراب مغلقا. كنا صغيرات جدا على تحمل الشمس، فاعتدنا على النوم طوال النهار، وما أن يأتي الليل يتحدثنا معا ويستمعنا إلى الموسيقى، وخاصة موسيقى القمر الذي ما أن يصبح هلالا حتى يعقد الأوتار الفضية على طرفيه ويعزف القيثارة ويغني لهن أغاني جميلة. وحين يكتمل بدرا كان يعزف لهن على الطبول، فتستيقظ الحبات وتستمع إلى موسيقى القمر العالية. ولكن كان لكل منهن رد فعل مختلف على الموسيقى. أحب صوت الطبول بوم بوم بوم، أحب الموسيقى، أحب السجاد إنها مريحة، أفضل عزفه على القيثارة كم هو جميل ورخيم. أوه، لما لا نحصل على بعض الهدوء؟ لا أحب الموسيقى، أحب أن أنام قدر المستطاع، سأترك نفسي للحياة. كانت الحبة الرابعة كسولة وتحب النوم طوال النهار. أما الخامسة الصغيرة فكانت تختلف عن الجميع. أحب الموسيقى كلها، السجاد، الطبول، القيثارة، كلها مميزة وتشعرني بالسعادة. كبرت الحبات يوما بعد يوم، ولم يدركن هذا حتى ضاق عليهن الجراب وشعرن كم أصبح مزدحما. ابتعدي قليلا، لا يمكنني الحراك. وأنا أيضا، أنا أختنق. لقد أصبح الجراب مزدحما جدا. أجل، لم أعد أستطيع النوم هنا، أحتاج إلى مساحة أكبر. أنا أصغر حبة ولكن لا يمكنني الحركة. وبين الشكوى والتبرم من الازدحام انفتح الجراب فجأة ودخل ضوء قوي. ما هذا؟ من فتح الجراب؟ يا للسخافة، لما لا يمكنني النوم جيدا؟ أرجوكم أغلقوا الجراب، لا يمكنني أن أفتح عيناي. لا يمكننا ذلك، فقد انفتح وحده. ياه، لقد انفتح الجراب، أنا حبة سعيدة. وما هي إلا دقائق قليلة حتى اعتاد الجميع على ضوء الشمس. إنها فرصتنا الآن. أي فرصة هذه؟ فرصتنا للتعرف على العالم. هل هذا صحيح؟ العالم قد يكون خطيراً، لما نضيع وقتنا في التحدث فقط عن الاحتمالات؟ أريد أن أخرج وأرى الألوان المختلفة وأتمتع بالحياة بعيداً عن الجراب. أنا لن أفعل هذا، أريد النوم لبعض الوقت. دعونا نجرب. هل هذه فكرة جيدة؟ لقد ظللنا هنا لوقت طويل ولا نعرف شيئا عن العالم. دعونا نستمتع بوقتنا، فقد تحررنا من الجراب. وبعد حديث قصير قررنا الخروج من الجراب، فقد كانت مغامرة لابد أن يقمن بها، وانزلقنا إلى الخارج الواحدة بعد الأخرى. تمسكنا جيدا. لا نعرف الطريق، فلتمسكوا بي. أتمنى أن أجد مكانا للنوم. أين أنا؟ لا تتركوني، المكان زلق. هبطنا في مستنقع بازلاء وشعرنا بسعادة بالغة وهن يستكشفن العالم للمرة الأولى. ياه، المكان جميل. أجل، هذا رائع. كان قرارنا بالخروج حكيماً. أريد النوم، أريد أن أجد مكاناً للنوم. ما هذا؟ لقد عشنا على فرع عال جداً. وبينما هن يتحدثن عن العالم، رآهن أحد الصبية. رائع، ستلائم هذه البازلاء مقلاعي، سألتقطها فوراً. التقطهن الصبي واحدة بعد الأخرى. طارت الحبة الأولى عالياً في السماء بعيداً عن الأنظار. ياه، سأموت الآن. ثم قذف الصبي الثانية والثالثة والرابعة. النجدة، ماذا سيحدث لي؟ سيقتلنا هذا الصبي ليستمتع. أتمنى السقوط في مكان أنام فيه بلا إزعاج. ثم قذف الحبة الخامسة. رائع، أطير بين السحاب كالفراشات. كم أتمنى أن أعيش حياة رائعة حين أهبط. هبطت الصغيرة على نافذة. شيء رائع، لقد هبطت بأمان. وحين نظرت من النافذة، رأت فتاة صغيرة راقدة في الفراش. كانت مريضة وتسعل باستمرار، وأمها تريدها أن تأكل. تناولي بعض الحساء، سيمنحك القوة للشفاء من المرض. آسفة يا أمي، لا يمكنني أن آكل أبداً. وإذا لم تأكلي، كيف ستعود إليك صحتك؟ رأت الحبة الأم وهي تحاول إطعام ابنتها التي كانت شديدة المرض. بدت الأم قلقة على ابنتها، وحين نامت الفتاة ليلاً، ظلت الأم تدعو لها بالشفاء. أتمنى أن تشفى ابنتي من مرضها، لا أستطيع أن أراها وهي تتألم. أتمنى أن تستعيد صحتها وتعود إلى حياتها. شعرت الحبة بالحزن على الأم وابنتها، وعند منتصف الليل والقمر بدر في السماء، دخلت الحبة من النافذة إلى الحجرة وغنت للفتاة أغنية مع طبول القمر. طاختي اختوخ، انظري ماذا أقول. طاختي اختوخ، انظري ماذا أقول. من هناك؟ سمعت صوتا الآن. من هناك؟ إنه أنا، هنا على النافذة. ما هذا؟ لم أرى حبة تتحدث. وأغني أيضا، كنت أغني لك أغنية مع طبول القمر. طبول القمر؟ أجل، فالقمر يعزف على الطبول وهو بدر. ولكنني لا أسمعه. أنت حبة مميزة. كل شيء في العالم مميز، وكل شيء به موسيقى، علينا فقط أن نركز وننصت إليه. أتقصدين أنني يمكنني أن أسمع القمر؟ هذا صحيح؟ كل شيء يمكن أن يحدث في العالم. هذا صحيح، أسمع صوت الطبول. ألم أقل لك أن كل شيء ممكن؟ نعم، عدا شيئا واحدا لا يمكن أن يحدث لي. وما هو؟ لن أشفى من هذا المرض. لا تقولي هذا. ماذا إذا أصبحت شيئا آخر؟ ستعودين وقتها بصحة جيدة. لا يمكنك هذا، فأنت حبة. يمكنني بالطبع، ثقي بنفسك وستفعلين أي شيء. إذا أصبحت شيئا آخر، أستثقين أنك ستشفين؟ حسنا، سأفعل. وفي الصباح استيقظت الفتاة وتذكرت حوارها مع البازلاء. بحثت عنها على النافذة ولم تجدها. بالطبع قد يكون حلما، أتتحدث البازلاء. وأخذت تتأمل الصباح المشمس من نافذتها. إنه جميل جدا، أيمكنني حقاً أن أثق في شفائي؟ أعتقد أنني سأتحسن. حاولت الحبة الصغيرة جاهدة الوفاء بوعدها، فظلت بجوار النافذة وغطت نفسها بالتراب لأيام، وساعدها هذا في النجاة من الثلج حين جاء الشتاء. كانت كل يوم تقترب من تحقيق هدفها. إذا صمدت في هذه الظروف لبضعة أيام سيمكنني أن أحقق هدفي. سأبذل جهدي لأبقى على وعدي. نجت الحبة الصغيرة من الشتاء القارس بفضل إرادتها القوية، وتغير الموسم وأنبتت البازلاء. لقد تحولت إلى نبتة ببعض الفروع وزهور جميلة أيضاً. وذات يوم رأت الأم البازلاء النابتة خارج النافذة. صغيرتي، انظري إلى نبتة البازلاء. رائع، كيف نبتت؟ لقد حافظت على وعدها، حافظت علي. ماذا؟ من تقصدين؟ حبة البازلاء، لقد أصبحت نبتة، والآن أثق في شفائي. سأغير حياتي مثل البازلاء. نعم يا ابنتي، بالطبع ستتحسنين. ابتسمت الفتاة إلى نبتة البازلاء وشكرتها الأم ورعتها.